ايش؟ اي نعم. هو ما وقع مكفرا فانه لا يتاب يوم القيامه انتهى، لكن فيه معادله، في يوم القيامه يؤتى بالحسنات التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تزل، فيعادل بينهما.